بتاكل نفسها من غلها ومن يأسها، والروح يا رب بقدرتك ما في الشيطان هيمسها. النار بتاكل نفسها من غلها ومن يأسها، والروح يا رب بقدرتك ما في الشيطان هيمسها.